Akala mı kalıyor kardeş? Akala. Şu bu. Ha? طيب خليه يستفتحه. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأقضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل ما يمنع منه غير المتوضئ. طيب اقرأ. لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه. والصبي في مس القرآن كالكبير، والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. نعم تفضل. اها اها كيف؟ اها هنا إما أن يبقى على الشك أو يزول، فإذا تيقن أحد الأمرين انتهى الإشكال. إذا بقي الشك صار شك قبل الصلاة فتجري عليه الأحكام السابقة في ذكرنا. وفيك مبارك. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال فصل، هذا فصل جديد فيما يتعلق بتوابع الطهارة. والفصل كما ذكرنا الحاجز بين الشيئين، فهنا يتعلق هذا الأمر بالطهارة من حيث ما الذي يمنع منه من لم يكن متطهرا. فصل. ايش قال؟ ما يمنع منه غير المتوضئ. وما يمنع منه غير المتوضئ، هذا العنوان من المعلق المحقق ما هو من الكتاب. المؤلف الأخضري قال فصل لا يحل لغير المتوضئ صلاة إلى آخره. ما الذي يمنع منه غير المتطهر؟ ليش قال صاحب التحقيق قال غير المتوضئ؟ لأنه تكلمنا على الوضوء، لكن الأسلم أن يقال غير المتطهر، لأنه قد يكون فرضه الوضوء وقد يكون فرضه التيمم. أما الغسل فسيأتي ما الذي يمنع منه من يجب عليه الغسل، وهو ما يمنع مما يمنع منه غير المتوضئ ويزاد شيء آخر. قال لا يحل لغير المتوضئ صلاة بالإجماع. لا يحل لغير المتوضئ صلاة بالإجماع. غير المتوضئ الذي فرضه الوضوء. نعم أمين. نعطيه الساعة. خلاص يخلص. لا يحل لغير متوضئ صلاة أي الذي فرضه الوضوء. ما إذا كان فرضه التيمم شيء آخر، أو فاق الطهورين سبق الكلام عليه. وهذا بالإجماع، أجمعت الأمة على منع غير المتوضئ من الصلاة. قال ولا طواف. أيضا غير المتوضئ ليس له أن يطوف، وهو المذهب، وهو قول جمهور العلماء خلاف الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الطواف صلاة. حديث هذا مختلف، قيل مرفوع في رفعه ووقفه. الطواف صلاة، فمن طاف فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا. ها؟ لأن الله قد أباح فيه. نعم، هذه الرواية أخرى، إلا أن الله أحل فيه الكلام أو أباح، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكذلك الحائض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غيره أن لا تطوفي ولا تصلي. لماذا؟ لأنها غير متطهرة، هذا هو الصحيح وعليه الجمهور وهو المذهب. فليس يحل لغير المتوضئ الصلاة ولا طهر. قال ولا مس نسخة القرآن العظيم، لا جلده ولا بيده ولا بعود ونحوه إلا جزءا منها للمتعلم. إلا للمتعلم. أيضا مما عليه المذهب، بل هو قول المذاهب الأربعة وكثير من أهل العلم، أن غير المتوضئ لا يجوز له أن يمس المصحف. غير متوضئ لا يجوز مس نسخة المصحف ولا جلده، ولا جلده، لا بيده ولا بعود يتناوله، أي يرفعه بشيء، أي يرفعه بشيء، لأنه قاصد لحمله، بخلاف ما لو حمل شيئا فيه المصحف وهو لا يقصد المصحف بل يقصد المتاع فإنه يجوز عنده في المذهب. فلو حمل المصحف بعود أو بكتاب أو شيء قالوا هذا قاصد للحمل ليس لون يحمل. لكن لو كان المصحف في المتاع وحمل المتاع، شو المقصود؟ حمل المصحف ولا المتاع؟ المتاع، المصحف تابع، المصحف تابع. نعم. ولا مس نسخة القرآن العظيم، لا جلده ولا بيدي ولا بعود، هذا الذي عليه الجمهور. قالوا لأن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهر، لكن الإمام مالك قال لا أرى تفسيرا لهذه الآية إلا قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم؟ إذن لا يمس إلى المطهرون هو اللوح المحفوظ، هو الكتاب الذي في اللوح المحفوظ وليس هو هذا. لكن قال الجمهور ما دام الذي في اللوح المحفوظ لا يمس إلى المطهرون فكذلك هنا اللوح المحفوظ لا يمس إلى المطهرون، والملائكة مطهرة، الملائكة مطهرة، قالوا فكذلك القرآن لا يمس إلى المطهرون تعظيما له. ولأنه جاء في حديث وهو يسمونه نسخة عمرو بن حزم، هذه نسخة مشهورة، بعض العلماء يحكم عليها بالانقطاع وبعضهم يرى أنها حسنة ثابتة كتاب، قال فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. شوف جاء في رواية وأن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وأن لا تمس، الخطاب لمن؟ ها؟ للذي أرسل. وأن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فهذه قالوا أقوى في اشتراط الطهارة لمس القرآن، بخلاف وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر لإخراج الكافر، فإنه نجس نجاسة أو نجس نجاسة معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، أي نجاسة معنوية ليست حسية، بدليل أن الله تعالى أباح نكاح الكتابيات، وإذا تزوج الرجل الكتابية وهي كافرة فإنه يصيبه من عرقها وجسمها، ولم يأمر الله تبارك وتعالى بغسل ذلك. فدل على أن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية، وأيضا من باب تعظيم القرآن الكريم إلى غير ذلك من الأدلة، وهي مسألة يعني يطول فيها الكلام. جاء في حديث أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي، في أنه لا يمس القرآن جنب، لكن هذا في حق الجنب، سيأتي الكلام عليه لاحقا. نعم، جزاك الله خير. فإذا هذا في مذهب جمهور العلماء، فيرون أن هذا لا يجوز. وذهب الطائفة إلى جواز ذلك، لأن الحديث الآية تنزل على اللوح المحفوظ، والحديث جاء بلفظ لا يمس القرآن إلا طاهر، ولفظ الطهارة هنا لفظ مجمل ومشترك يشمل الطهارة العامة المعنوية، طهارة المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن، وفي رواية المسلم، لا ينجس، حديث أبي هريرة. وتحمل الطهارة الشرعية أيضا، فقالوا بجواز ذلك. ولا شك أن لا حوط للإنسان أن يكون على طهارة وهو يحمل القرآن الكريم، لا جلده، لا بيده، ولا بعود ونحوه أيضا، ولو بقضيب، لأن الملموس حينئذ إنما هو جزء المصحف. ونعم، وكذلك قالوا المكتوب وما بين الأسطر من البياض إلى غير ذلك. وكذلك حمله من علاقته، أي الخيط الذي يربط به فيرفع. أما إذا كان في متاع وكان المقصود حمل المتاع جاز ذلك، بخلاف ما لو قصد حمل المصحف. نعم، ولا بعود واحد، إلا جزءا للمتعلم، إلا جزءا للمتعلم. قالوا ولو كان بالغا، تعلم، لا لا، المتعلم ايش ايش الا قالوا الا الجزء منها المتعلم فيه، اذا زاد فيه طيب ما في شيء، يعني الا الجزء للمتعلم او الجزء المتعلم فيه اليسير. قالوا ولو كان بالغا ومس الجزء فانه لكونه متعلم، لانه متعلم، فهنا يكره له مسه، يعني الا فيكره له مسه الا اذا كان يعني او المتع يعني ينهى الا اذا كان متعلم فلا باس، خاصه اذا كان صبيا غير بالغ، وخاصه اذا كان يتكرر منه ذلك وهو متعلم فيحتاج الى ذلك الجزء فلا باس به. واضح. وحكي في المذهب جواز او الاتفاق على جواز مس المصحف للمتعلم، قال بالغا كان او غير بالغ. وأما غير المصحف وغير الجزء القرآن مما فيه كتابة بعض الآيات فلا يمنع من حملها ولا من مسها. وأقوى ما يستدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عظيم الروم، إلى هرقل، وكتب فيها ماذا؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء، الآية من سورة آل عمران. فأرسل الكافر وأمسكوها وقرأوا فيها. وإن كان بعضهم قال جاء في الكتاب ويا أهل الكتاب، لكن القرآن إيش فيه؟ ويا أهل الكتاب ولا يا أهل الكتاب؟ يا أهل الكتاب، يا قول، قل يا أهل الكتاب. فجاء في بعض النسخ بهذه الرواية ويا أهل الكتاب، فكأنه كلام وجه إليه. لكن إذا كان جزءا يسيرا كآية في درهم أو في ورقة فلا بأس بذلك. ولهذا قالوا كتب التفسير لا حرج في حملها، كتب التفسير لا حرج في حملها، لكن كتب التفسير التي كانت قديمة يكتب التفسير ثم وقوله تعالى بعدين يفسر وقوله تعالى، لكن كتب التفسير موجودة الآن مثل التي مثل هذا تجايز بالاتفاق تعتيق راك على الطريقة هذه قالوا هذا مصحف بعضهم قال على القول بالمنع يقال أن هذا مصحف لكن الظاهر أنه يغلب عليه كونه كتاب تفسير كونه كتاب تفسير نعم قال ولا مس لوح القرآن العظيم على غير وضوء إلا لمتعلم فيه أو لمتعلم فيه ومعلم يصحبه هذا المشهور هذا هو مشهور المذهب بالنسبة للمرأة والرجل والصبي في ذلك سواء خاصة إذا كانت المرأة حائضا فليست فحيضتها لا تستطيع أن تزيلها بيدها بخلاف الجنوب وغير المتوضئ يستطيع أن يزيل هذا الحدث فيتطهر لذلك لكن قالوا ضرورة التعليم يعني تزيدها فإذا كان يحفظ في اللوحة على الطريقة القديمة هي التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان أو يحفظ في الورقة أو في الصفحة أو غير ذلك فلا بأس لأجل الضرورة وإن كان بعضهم نقل الكراهة في ذلك وقيل الكراهة للرجل دون الصبي كان متعلم على الجنب فالجنب سيأتينا الجنب سيأتينا وكذلك الجنب ينبغي لا بد أن يزيل جنابته إذا كان يستطيع أما إذا كان يستطيع فصار فرضه التيمم لكن هذا في حق المتوضئ أما الجنب فإنهم يشددون نعم وسيأتينا قال والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله قالوا لعموم لا يمسه إلا المطهر ما في فرق بين كبير وصغير لكن الصغير لا يعرف فإذا ناوله إياه الكبير كان الإثم على ماذا؟ على الكبير وقيل يجوز للصبي أن يمس المصحف ولو على غير وضوء ونقل ذلك على مالك وعلى المشهور أن المكلف إذا ناول المصحف للصبي كان الإثم على المكلف لا على الصبي وعلى غير المشهور في الجواز فلا إثم نعم قال والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله مسألة خطيرة هذه مسألة خطيرة يحرم على المسلم أن يقدم على الصلاة وهو غير متوضئ إذا كان فرضه الوضوء ما إذا كان يجوز له التيمم أو الاغتسال شيء آخر يحرم أن يصلي بغير طهارة شرعية بغير الطهارة التي تلزمه وضوءا أو غسلا أو تيمما فلا يجوز أن يقدم على صلاة من غير الطهارة لأن الطهارة شرط للصلاة وهي واجبة بوجوب الكتاب والسنة بل بإجماع الأمة فمن صلى بغير طهارة عامدا فقد ارتكب منكرا عظيما وفعله هذا لا شك أنه من الكبائر وذهب المالكية إلى تكفيره وقال به أيضا غير من أهل العلم قالوا لأن هذا فيه استخفاف واستهتار بالصلاة واستحلال لذلك ومثل هذا لو صلى إلى غير القبلة القبلة يصلي واضح؟ هذه أيضا كبيرة لكن هذا قال نقل الشيخ الإسلام تيمية من صلى لغير قبلتنا فإنه ماذا كافر بالإجماع فهذا الذي يأتي ويصلي من غير طهارة وهو عاقل يعقل ليس مجنونا هذا لا شك ولا ريب أنه إنما يحمل على ذلك الاستخفاف والاستهتار بأمر الصلاة أما إذا كان متأولا أو دخله مثل هذا فلا شك لا ريب أنها الذي فعله أمر عظيم ولكن قد لا يصل إلى الكفر نعم فقالوا إذن هذا مستحل ومن استحل مثل هذا فإنه كافر بالإجماع لكن على التفصيل الذي ذكرناه نعم انتهى فصل يجب الغسل هكذا أيوة نكتفي عند هذا إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.